يجب لنا تعبير اقتصاد البلاد، منع الضحيه. فقام المسلمين كلهم شالوا الضحايا، قال الحاكم ده خلاص ومنع من الضحيه. بعد الضحيه بايام ولا بشهور جاء جرت السنه، راس السنه قلت مليارات الدولارات. ده الحاكم ذاته قال البلد محتاجه والفقراء والمساكين، منع الناس من شنو؟ من الضحيه. لما جرت السنه اموال المساكين بتاعت الضحيه عمل بيع احتفالات راس السنه. شفت كيف؟ عمل بيع احتفالات راس السنه، لان جماعه الضحيه دي من اعظم العبادات، والذبح لله تعالى من اجل القرب. ودائما الزول اللي بيذبح لله لا يذبح كما يقول ابن تيميه الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله تعالى. قال فصل لربك وانحر. ثم قال وعن علي رضي الله عنه، طبعا النحر يا جماعه خلاف شنو؟ خلاف الذبيحة. النحر يكون في شنو؟ في الإبل وما في شكلها كالزرافة ونحوه. أما الذبح يكون لماذا؟ يكون للبقر والشاة ونحوها. وقطع الرأس يجوز في بعض الحيوانات الصغيرة كالطائر ونحو ذلك. طيب وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وهذا حديث عظيم جدا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وهنا سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شيئا من الدين لآل البيت دون الناس؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام أدى آل البيت علي والحسن والحسين والعباس وفاطمة وزوجاته، هل النبي عليه الصلاة والسلام أدى آل البيت حاجة من العبادات من الدين من التشريع خصهم بها دون الناس؟ أبدا يا جماعة، بدليل أنه علي قال حدثني رسول الله بأربع، يعني الكلام اللي قاله له النبي كلمته شنو يا جماعة؟ كلمته الناس. وده فيه أعظم دليل على أن من يقول أن في الدين أسرار، واحد يقول لك الدين ده فيه سر، فيه سر، القرآن فيه ظاهر فيه شنو؟ فيه باطن، والقرآن دي عنده أسرار. حتى واحد قال لي القرآن دي عنده أسرار ممكن تقلب التراب سكر، قال لي قال لي جديد عليه من الكلام ده. قلت له طيب السودان ده مليان تراب، ما نحن سكر في أزمة، أقرب لنا التراب البلد ده بيقول له سكر، خلاص قال لي دي أسرار. المهم ده كله يا جماعة دجل وشعوذة وسحر وباطل ما عنده علاقة بالإسلام. قال في أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهنا إن شاء الله نقف في بعض المسائل المتعلقة باللعن. ما معنى اللعن؟ هو الطرد والإبعاد عن شنو؟ عن رحمة الله عز وجل. ده معنى اللعن يا جماعة. واللعن خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الزول بيلعن الناس، بيلعن الدواب والحيوانات والسيارات وغيرها، بيلعن كثير. الذي قال لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يرشنوا يوم القيامة. والذي قال للنسوان رأيتكن أكثر أهل النار، وذكر أن سبب ذلك شنو يا جماعة؟ تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. أنا مستغرب يا جماعة، امرأة تحب ولدها تكسر على الولد تقول له الله يعرف، معناتها يا ولد الله يطردك شنو؟ من رحمته، يعني في مرة عندها غلب وعندها شفقة بيقول لنا في مرة عندها شفقة يا جماعة على ولده يقول له الله ينعلك، يعني الله يطلع شنو؟ من رحمته ويبعدك من رحمته. كذا نقدر نقول كلام غير ولد يا جماعة. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من لعن اللعنة، واللعن خطير. الزول اللي بيلعن اللعنة، النبي قال تمشي اللعنة إلى السماء. اللعنة دي يا جماعة خطيرة جدا، تمشي إلى السماء فلا تجد مكانا، خلاص تحوم السماوات كلها لا تجد مكانا في السماء، فتنزل إلى الأرض فهي بين أمرين: إما أن ترجع إلى الملعون وإلا أن ترجع إلى منه؟ إلى اللاعن. فإذا كان الملعون يستحقها رجعت شنو؟ إليه. وإن كان لا يستحقها رجعت منه؟ للزول اللاعن، خلاص للزول اللاعن. وهنا سؤال: أهل العلم يقولون لا ينبغي للمسلم أن يجعل لسانه لعانا حتى الكفار. في سؤال: هل يجوز الزرع على الكفار؟ الله قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم. طيب الله لعن الكافرين لكن ما لعن جورج بوش بعينه، صح ولا ما صح؟ الله لعن جنس الكفار. العلماء قالوا تقول الله بل على الكفار ما في مشكلة، لكن كافر بيعينه مثلا يوسف ابن عبد الله لكذا قبطي ولا كافر ولا غيره لا يجوز لك أن تلعنه. الآن بش مش كافر، خلاص شارون مش كافر، لا يجوز أن تلعنه لعن معين. ليه؟ لأنه قد يموت على الإسلام. خلاص، فإذا لعنت معينا ولو كان كافرا في هذا فرض له من رحمة الله، وهذا لا يجوز. كذا ربنا أنكر على النبي لمن لعن بعض الناس ودعا عليهم، قال له ليس لك من الأمر شيء. بل ابن تيمية قال تنازع العلماء، هل يلعن الإبليس ولا ما يلعن الإبليس؟ تخيل يا جماعة، قال ابن تيمية قال كلام عجيب، قال إن الله تعالى أمرنا بالاستعادة من إبليس ولم يأمرنا بلعن إبليس. قال في القرآن قال شنو؟ تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن في آية الله قال ألعن إبليس، في آية الله قال ألعن إبليس. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام مع الصحابة، قام ماشي في الطريق، قام الصحابي ده راكب على الدابة بتاعت الحمار، قام عتريه حجر للحمار، فوقع الصحابي فقال لعنة الله على إبليس، الكلمة نحوها، قام سب الشيطان. النبي قال له لا تسب الشيطان، فإنك إن سببته طعاما قال بقوتي، أنا وضحته، قال ما شاء الله حد ما سباني، قال بقوتي وبفعلي، قال ولكن استعذ بالله، فإنك إذا استعذت بالله تصاغر حتى يكون مثل الذبابة. وفي ناس يلعن الشيطان وهم داخل الشياطين الإنس، يقول لك إبليس ده الله يلعنه، وذاته تلقاه يستحق اللعنة، خلاص يقول لك إبليس ده اللي نعنه، إبليس عمل وعمل وعمل وتلقى عامل على إبليس كله، خلاص. المهم لعن المعين الكافر لا يجوز، ولعن المسلم لا يجوز. واحد يحكي لي قبل والله قبل وقت تقريبا، قال لي يحكي لي هو دافع عرف الدعوة الجديد لكن ما عنده علم، قال لي مش النبي عليه الصلاة والسلام قال على المتبرجات قال يلعنهن فإنهن شنو؟ ملعونات. قال لي قلت الحديث صحيح هاي، لكن طبعا ما تلعن يعني ما تلقى متبرجة في الشارع تقول لي أنت ملعونة. قال لي والله أنا كلمت لي ولد بقرا في النساب، قلت له يا أخي النبي قال يلعنهن فإنهن ملعونات. الولد سأله قال لي يا شيخ طيب، قال لي قلت لي مرة متبرجة في الشارع أقول لي أنت ملعونة؟ قال لي هاي الولد طوال الصباح لابس الملابس وماشي المدرسة لابس بالتجيران، قال لها فلانة، قلت له هاي، قال لها يا ملعونة، قال لها الله يعني، قال لها البنت جاته، قلت لها يا ذول يا محمد ذكر شنو؟ قال لها اللي يعني الرسول قال يعلوك، قال لها خلاص البنت شكلها بس واحد جلد ولا جلد شريف. يا جماعة العلماء قالوا لا يجوز أن تلعن المعينة، المرأة المتبرجة ما تلعنه بنفسها، تقول نعم لعنة الله على المتبرجات عموما، لكن متبرجة بعينه رب الله يخلص ملعونة يا ملعونة وكذا، ما يجوز يا جماعة. اللعن هو فرض من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب قال لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح لغير الله تعالى ملعون، من ذبح لقبر أو صنم أو نحو ذلك فهو ملعون بلعنة الله عز وجل. ثم قال لعن الله من لعن والديه. طيب سؤال، هل هنالك إنسان يلعن والديه؟ يزل بيلعن والديه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري بين لهم، الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله ومن يلعن والديه؟ والصحابة استغربوا أن يكون في الناس من يلعن والديه، لكن حصل. الآن في ناس بيلعن والدينهم يا جماعة، يكتلهم عديد زي ما قال عمرو، صحيح هاي يكتلهم عديد كده يا جماعة، خلاص ويلعنوه والآخرين. المهم الصحابة استغربوا قال ومن يلعن والدي يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني كيف؟ العلماء قالوا من يعرض والديه للسب واللعن فهو ملعون. أمك وأبوك تعرضهم للعن والسب أنت لا تكون ملعون. يتكلم مع واحد يقول له إلعن شنو؟ إلعن أبوك، يلعن أباه، لا يقول له شنو؟ يلعن أبوك أنت وجدك وغيره، خلاص؟ فيعرض والده ويعرض جده وإلى آخره، يعرضه للسب يا جماعة، هذا ما يجوز. ما يجوز يا جماعة، تلعن للذل، بعدين يلعن شنو؟ يرجع اللعن إلى والديك، فهذا ملعون من فعل ذلك. طيب، قال لعن الله من آوى محدثا، دي تفسيرين يا جماعة. جاءت رواية الحديث لعن الله من آوى محدثا، وجاءت رواية لعن الله من آوى محدثا. طيب الفرق شنو يا جماعة؟ بين محدثا وبين محدثا الفرق شنو؟ قال أهل العلم رواية لعن الله من آوى محدثا المحدث هو الذي فعل جريمة يستحق عليها العقوبة الشرعية من الله عز وجل، مثلا زرقة له إنسان، ولا سرب، ولا زنب، ولا فعل حدي أو أمر يعذر عليه من قبل السلطان، عمل له جريمة، يعني زرق قتل مثلا، وقال الزول ده قال خرب وشرد، قام جاب في الجيش، وأنت تعلم أن هذا الإنسان قاتل نفس، وأنت تعلم أن هذا الإنسان صاحب جريمة، أنت لو ضمنت الزول ده، لو الزول ده دست في البيت وسترت عليه وأنت مالك، أنت ملعون، خلاص أنت ملعون، لأنه قال لعن الله من آوى محدثا، يعني صاحب جريمة، ما يجوز يا جماعة. جريمة وصلت للحاكم المسلم وللسلطان، بعد ذلك لا يجوز أن نكون بينها وبين إقامة حكم الله فيها. لكن مثلا زرت في الجامعة، جيت الجامعة مثلا سرق مننا نقول مبلغ كبير جدا جدا، سرق مننا حاجة كبيرة، قام قبضناه ما ودينا للسلطان، عتينا عنه، دي فيها حاجة ولا فيها حاجة؟ دي ما في حاجة يا جماعة. لكن مثلا الخبر وصلنا للسلطان وبلغ الأمر السلطان، بعد ذلك لا مناص أن يقام فيه حكم الله تعالى. وديكم الدليل، صحابي نايم في الجامع، صحابي نايم في الجامع، كان جراجل ملتحب على العبة بتاع على الشملة بتاعته، العباءة بتاعته نايم عليها، خلاص أثناء ما نايم في الجامع قام جراجل دخل جوا الجامع، قام سرق منه شنو؟ سرق منه العباية بتاعته. قام الصحابي ده قبض الرجل الآخر، قام قبضه شال ودل النبي عليه الصلاة والسلام، والعباية دي ثمنها أكثر من ربع دينار، يعني حد شنو يا جماعة؟ حد القطع. ودل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال القطع، قال يا رسول الله عفوت عنه، النبي قال له هلا كان قبل هذا؟ هلا كان قبل أن تأتيني؟ العلماء قالوا إذا وصل الحد السلطان بعد خلاص ما في شفاعات، ما في محسوبيات، ما في أي كلام، يقام حكم الله تعالى في هذا الإنسان. لكن لو كان بينك وبينه ما وصلت الأمر إلى القاضي بعد خلاص ممكن تحكم، ممكن شنو؟ توصلوا للقاضي. ده معنى محدثا كله يا جماعة، كل الجرائم خلاص. أيوة نعم، جرائم الدين مش غايمة على الستر. انت لا مثلا لو ضبطت لك حالة تاع الجريمة تاع الدين، انت واحد ولا اثنين وثلاثة ما تغني ولا تسمن بالجوع الا تكون اربعة. اذا كنتم اربعة طيب الافضل ابلغ السلطان ولا ما افضل ابلغ السلطان؟ دي فيها خلاف يا جماعة بين اهل العلم، دي فيها خلاف بين العلماء، انه انسان اذا وجد له انسان في جريمة هل الافضل يبلغ السلطان ولا ما يبلغ شنو السلطان؟ فيها خلاف بين اهل العلم، وانا ما درست القرآن الخلاف ده، خلاف كبير جدا بين اهل العلم. ثم قال لعن الله من آوى محدثا، الرواية الثانية لعن الله من آوى محدثا. طيب المحدث بفتح الدال، المحدث بفتح الدال معناه شنو؟ معناه البدعة. البدعة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من آوى بدعة أو دافع عن بدعة أو آوى صاحب بدعة أو جاء بصاحب بدعة في مسجد أو في بيته أو في كذا فهو ملعون، خلاص فهو ملعون. معنا يا جماعة نحن نعلم الآن في بلادنا هذه داعية من دعاة البدع، معروف أنه داعية صاحب بدعة صاحب ضلالة، لا يجوز أن نأتي به أن نأويه أو نقيم له محاضرات أو دروس أو كذا، لأن هذا من الإيواء المنهي شنو؟ من المنهي عنه. النبي قال لعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا، أي شنو؟ مبتدعا. يقول ابن القيم فهذا حكم من آوى صاحب البدعة، فكيف بصاحب البدعة نفسه؟ قال الزول بيجيب صاحب بدعة ويأوي في بيته ده ملعون، فكيف بصاحب البدعة نفسه؟ يقول ابن القيم رحمه الله وتتفاوت اللعنة بحسب البدعة، إذا بدعة كبيرة اللعنة ماله؟ لعنة كبيرة، بدعة صغيرة اللعنة ماله؟ حسب البدعة كما يقول شيخ الإسلام. طيب إذا كان معنا نصفار في البيت هل بعض البدعة ولا؟ ذاك وطيب مخالات ولا بيه؟ لا ما دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة.